وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب فليكتب وليمزل الذي عليه الحق وليتقي سفيها او Lord, واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله بكل شيء عليم. وأشهدوا فإن أمل بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم والله بما تعملون عليم فإن من بعضكم والله بما تعملون ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة

الجار المعروف والمقيم بالنقاذ بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يطلب بتليفون المنزل 35 22 22 الزقازيق. مكبرات الصوت والسندات الكبرى والإنارة الحديثة بأطقم محطات ديزل كهربائية، إدارة المهندس السيد عيد غسول والمهندس شحطة أحمد العوضي. يطلب تليفونيا بالمنزل 88 99 18 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أولي مركز نيت غمرة بقالية، داخل أسرادك المقام والفراشة الذهبية الحديثة، إدارة الحاج لطفي أحمد كشك بصافور، تليفون 755 311. أيها الأخوة المؤمنون، شكر الله، نسعيكم جميعا.